إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الظواهر الخطرة والتي انتشرت بأخرة وعم بلاؤها وطم وانتشر ودلهم، ظاهرة انتشار السلاح مع كل من هب ودب، سواء في الشوارع والطرقات، أو كان ذلك في الأعراس والأفراح، وسواء أكان السلاح هو السلاح الناري أو كان السلاح الأبيض، وهو ما يكون من سكين ونحوه. فهذا كله من الظواهر الخطيرة والتي تتعلق بظاهرة البلطجة التي انتشرت مع كثير من الشباب، ليست في أمر السلاح وفقط، بل فيما يتعلق بمجمل القيم الأخلاقية عامة، ولا سيما في التعامل مع الآخرين. فصار الشاب لا يحترم كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى، فضلا عن أنه دائما شاهرا سيفه بيده معتديا على غيره به، أو ربما وقع الاعتداء بغير قصد. وهذا كله من جملة المحرمات الموبقات التي نهى عنها الشرع الأغر. إن هذا لو انتشر لصار الأمر في المجتمع كأمر الغابة، ليست هنالك قيم ولا أخلاق، فضلا عن شريعة محكمة في نفوس الناس لا سيما المسلمين. فإن الأمر لو أطلق على غاربه وترك الحبل لكل أحد، فلن يأمن أحد على نفسه، فضلا عن أن يأمن على أهله، فضلا عن أن يكون آمنا على ولد صغير أو بنت صغيرة، وسيعم الفزع والخوف والهلع، ولن يأمن أحد على أحد. وهذا كله مخالف لديننا، ومخالف لأعرافنا، ومخالف للإنسان كإنسان. فإن الإنسان يخالف طبيعة الحيوان وطبيعة الوحوش، وإن الله عز وجل بيّن لنا أول جريمة وقعت على البسيطة على وجه الأرض، كان باعتداء أخ على أخيه، فطوعت له نفسه فقتل أخيه. طوعت له نفسه كما يأتي من تزيين الشيطان في إشارة واحد لأخيه بحديدة بسلاح حاد ونحو، فيزين له الشيطان فتطيعه نفسه فيصيب أخاه فيسقط في حفرة من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه الظاهرة الخطرة علينا أن نتبين مشكلتها وأن ننظر في أسبابها، ثم بعد ذلك ننظر في علاجها. وعلى رأس الأسباب عدم التربية، والله عز وجل أمرنا أن نربي أبناءنا وأن نصونهم من الأخلاق الردية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقرن بين الناس وبين الحجارة، فالناس وقود النار كما أن الحجارة وقودها، كما أن الحجارة وقودها، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا أن نقي أنفسنا وأن نقي أبناءنا، وهذا لا يكون إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة والنشأة الإيمانية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الشاب الذي يحمل السلاح أو يمشي بثوب يبدي العورة كالذين يسيرون بالشرط، هؤلاء لهم أولياء أمور يسألون عنه، أو الذين يسيرون بالكلاب في السلاسل ويروعون الآمنين لا سيما من الصغار ومن النسوة، هؤلاء لهم من يسأل عنهم ممن هو مكلف بالرعاية والمسؤولية عليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما تركت التربية الصحيحة نشأ لنا جيل لا يعرف من قيم الإسلام إلا ما ندر، ونشأ لنا جيل بمبعدة عن القيم الأخلاقية، فصار لا يوقر الكبير، وإنما توقير الكبير من الإيمان ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فهذا يسأل عنه أبوه كما يسأل هو يوم القيامة عما فعل. فالولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأسباب أن الآباء والأمهات تركوا أبناءهم للشوارع، فربوا على ما رأوا في الشوارع من البلطجة ومن سوء الأخلاق ومن ترك الصلوات ومن الاعتداء على الفتيات والاعتداء على الصغار وعلى غير ذلك من المسلمين. فربوا تربية الشوارع، فنشأوا على قيم شوارعية، ولذلك ليست عنده القيم التي كانت تزرع في النشأ قديما من أنه يكون محترما وأن يتكلم بأدب وأن لا يرد على من هو أكبر منه وغير ذلك مما كان يزرع في الشبيبة وهم صغار، حتى ولو كانوا بمبعدة عن التعليم كان ينشأ النشأ على ذلك، حتى في الغيطان وفي الحقول ينشأ على القيم والأخلاق المتعارف عليها. فلما ترك الأولاد في الشوارع نشأوا على البلطجة، ورأينا ما نرى بهذه الصورة الفجة التي لا يرضاها الكثير ممن له نهية أو عقل. ثم كذلك من الأسباب صحبة السوء، وذلك لأننا تركنا الشباب يصاحبون كل من هب ودب، ولم ينهى الأب ابنه أن يصاحب فلانا لأنه غير محترم أو لأنه سيء الخلق، أو لأنه لا يصلي ولا يشهد الجماعات مع الناس في المسجد، أو لأنه يعتدي، أو لأنه يقف على نواصي الشوارع والطرقات يعاكس في الفتيات أو يعتدي على الناس، لم ينهى ابنه عن ذلك ولم يأخذ على يديه، فنشأ له ابن عاص لا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه، بل أول ما يعتدي يعتدي على أبيه وعلى أمه: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي صنعت هذا المجرم، أنت الذي صنعت هذا البلطجي، فأول من يعاقب بفعله أنت وأنت مسؤول عنه. وكذلك من الأسباب أننا تركنا الأولاد للأفلام والمسلسلات التي لا سيما في الآونة الأخيرة تزرع الفكر البلطجي والثقافة الإجرامية في نفوس الشباب، فإن عامة الأفلام والمسلسلات تعظم من المجرم وتعظم من حملة السلاح، سواء كان السلاح الناري أو السلاح الأبيض، وصار يفتخر الشاب بكونه مثل الأسطورة فلان أو مثل فلان الذي صنع وصنع، وصار يحاكي ما يشاهد، وأنت الذي تركته للتلفاز فنبت ونشأ على ما فيه، وما رأى فيه إلا البلطجة والإجرام، وما رأى فيه إلا سوء الأخلاق، سواء بسواء كما نشأت الفتيات على ما رأينا من الفجور والتبرج والسفور، فنشأنا على ما رأينا وحاكينا الذي أبصر، وإلى الله المشتكى وحده لا شريك له. فتركنا الأولاد للأفلام والمسلسلات حتى ربوا على الإجرام وربوا على حمل السلاح وعلى الاعتداء على الآخرين، بل ليس الاعتداء على العقلاء وفقط، بل رأينا ذلك بالاعتداء على المجانين وعلى من ليسوا من العقلاء ولا من المكلفين. فإذا رأى إنسانا لا عقل له من المجانين يعتدي عليه، مع أن هذا الذي لا عقل له ما اعتدى عليه وما جاء إليه في شيء، ولكنه تشبع بالإجرام والإساءة للآخرين وصار يفتخر بذلك، حتى إنه يجعل صاحبه يصوره وهو يعتدي على أولئك، ويصور هذا ويفتخر به، لأنه رأى أن الأفلام والمسلسلات تفتخر بالبطل المجرم، بالبطل سيء الأخلاق، بالبطل الذي يذبح في الناس ويعتدي عليهم بسلاحه بسكينه ونحوه، فنشأ على ذلك. ومن الأسباب أيضا أن من أمن العقوبة أساء الأدب، سواء أمن عقوبة الوالد أو الوالدة، أو أمن عقوبة المجتمع، أو أمن عقوبة السلطات المختصة بذلك، فإن الجميع من الثلاثة يجب عليهم أن يأخذوا على أيدي المجرمين وأن يكفوا عن الناس شرورهم الذين يعتدون على المسالمين ويؤذون الآمنين ويروعونهم. علينا أن نعلم وأن نعلم أبناءنا ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو أننا زرعنا في أبنائنا الأخوة الإيمانية وبينا لهم أن أخوة الإيمان فوق أخوة النسب، وأن المسلم أخ لك، ماله وعرضه ودمه ونفسه حرام عليه، وأنك عليك أن تحسن إليه لا أن تعتدي عليه، لو أننا زرعنا هذه المعاني في أبنائنا ما رأينا ما نرى من المشاهد المشوهة المشوهة لصورة الإسلام والمسلمين، والتي تنافي دين الإسلام من كل وجه. كما أنه علينا أن نعلم أبناءنا أنه لا يجوز ترويع المسلم بحال من الأحوال، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين. وجاء ذلك في سياق قصة، وهو أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه نام في غزوة أو في سفر، فأخذوا عنه متاع، فلما استيقظ فزع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يروع المؤمن أخاه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يروع المسلم أخاه، سواء كان الترويع بحديدة أو بسلاح حاد، أو كان الترويع بسيارة يداهمه بها، أو بدراجة بخارية بالموتوسيكل، أو كان ذلك بالكلاب التي تسحب يخوف بها الشباب والأطفال والنساء. كل ذلك داخل في النهي، والنهي للتحريم. والمعنى معنى النهي للتحريم أن هذا الفعل حرام، وصاحبه مرتكب لجرم عظيم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم إلى أخيه بحديدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة فإنه لا يدري، لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير جاء بصيغة النفي لا بصيغة النهي، للدلالة على أن المؤمن، على أن المسلم كامل الإسلام، ليس من صفاته أن يؤذي أخاه المسلم، ولذلك من صفاته أنه لا يشير إلى أخيه بحديدة، سواء كانت الحديدة المعروفة أو كانت كل ذي حد من السلاح كسكينة وخنجر وسيف وغير ذلك مما يشتهر بين الناس اليوم. فنهى، والنهي والنفي دال على التحريم. قال: لعل الشيطان أن ينزع في يده، كما طوع للأول نفسه فقتل أخاه، فأخبر الله عز وجل أنه كأنما قتل الناس جميعا. لعل الشيطان أن ينزع في يده، أن يزين في يده فيقتل أخاه فيسقط في حفرة من النار. وسيأتي معنا المآل الخطير لقاتل النفس، سواء كانت نفس معاهد فضلا عن نفس مؤمن موحد بالله عز وجل. فقال: لا يشير أحدكم، مجرد الإشارة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الصحابة جلوس، وهم يشيرون سيوفهم غير مغمودة، السيف يغمد في جرابه، يغمد الغمد الجراب للسيف يغمد فيه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشهر المسلم السيف غير مغمود، وقال: من استل سيفا وأراد أن يناوله لأخيه فلا يعطيه إياه بنصله، وإنما يعطيه إياه مغمودا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يسير في المسجد بأنصال والنصل كالسكين شاهرا حديدته، نهاه وقال له: خذ بأنصالها، يعني حتى لا تؤذي أحدا بسن الحديدة أو السيف أو السكين ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الأدلة وغيرها كثير عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة على حرمة ترويع الآمنين، سواء كان ذلك بإشارة بحديدة أو نحوها. قال أهل العلم: سواء كان جادا في ذلك أو هازلا، يعني سواء كان يمزح في هذه الإشارة أو في الفعل بالسيارة أو بالدراجة أو بنحو ذلك كأن يلقيه بحجر أو نحو ذلك، سواء كان يمزح أم كان جادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، فدل على الحرمة الشديدة لفاعل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا السوءات وأن يصلح منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الظواهر التي انتشرت في المجتمع لا سيما بين الشباب، وصار مظهر الشاب لا يرضي أحدا، سواء في ملبسه أو في قصة شعره أو فيما يلبس في عنقه من سلسلة أو في يده مما يلبسه من حلي لا يصلح إلا للنساء، أو سواء في طريقة كلامه وتخنثه، أو سواء فيما يسحب معه من كلب ونحو ذلك، أو ما يلبس من شرط وغير ذلك، أو في طريقة تعامله مع الناس، كل ذلك لا يرضي أحدا، وإنما يرجع ذلك إلى التربية. وقلنا إنه علينا أن نربي أبناءنا على أن المسلم على المسلم حرام، وعلى أنه لا يجوز ترويع المسلم بحال، كما أننا علينا أن نبين لهم حكم قتل المسلم، سواء كان القتل خطأ أم عمدا، لأن الله عز وجل من تعظيم الدماء المسلمة جعل قتل النفس خطأ فيه الدية والكفارة، ليست الدية وحدها أو الكفارة وحدها، مع أن كل فعل خطأ مرفوع عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومع ذلك من قتل نفسا مسلمة خطأ لم يعمد إلى قتلها، ولم يقصد إلى انتهاك حرمتها، وإنما وقع القتل محض خطأ، كل ذلك فيه الدية، وهي 100 من النوق. واسأل الآن عن ثمن الناقة الواحدة، فضلا عن أن تكون 100، فضلا عن أن يكون في بطنها الحمل، فضلا عن أن يصوم شهرين متتابعين كفارة على هذا الفعل الذي وقع منه خطأ، فكيف بالذي عمل؟ وكيف بالذي قصد قتل المسلمين، بل وصوره أيضا ليجاهر بهذا الجرم العظيم ويفاخر به؟ إذا كان قتل الذمي المعاهد لا يرع به المسلم رائحة الجنة، كما إن البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرع لا يشم رائحة الجنة، وإن رائحتها من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الذمي المعاهد الكافر غير المسلم، فكيف بالمسلم؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطاط الأمور التي لا مخرج منها لمن وقع فيها من أصاب الدم الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. والآيات والأحاديث في النهي عن قتل النفس التي حرم الله عز وجل كثيرة جدا، ومضى معنا أن قتل نفس واحدة كأنما قتل القاتل الناس جميعا، لأن الجميع يشتركون في أصل الحياة، فإن اعتدى على الحياة في واحد فكأنما اعتدى عليها في الجميع. علينا أن نؤصل هذا، لأن كثيرا من الناس تهاون في أمر الدماء، وصار من الصور المشاهدة المألوفة ومن الفيديوهات المألوفة عند الناس أن يرى القتل وإسالة الدماء. وانتشر السلاح الأبيض وانتشر السلاح الناري سواء في الأفراح التي عمت فيها الموبقات، مع أن الفرح نعمة وعلى العبد أن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأين الذين يشكرون نعمة الفرح ونعمة العرس بما أعد الله عز وجل لهم من القدرة على الباءة وما أمدهم من المال ويسر لهم من أمر الزوجة وغير ذلك مما حرم منه الكثير؟ فبدلا من أن يشكروا النعمة لله عز وجل يجاهرون بالمعصية فيأتون بالمسارح وعليها الغناء. ومن أعجب ذلك أن يعرضوا عليها لحوم النساء، نعم بهذه الصورة الفاجة التي لو كان في قلب واحد ذرو من حياء، لا داعي الحياء، ذرو من رجولة ما رضي بهذا البث. وأعلم أن الكثير يقع في ذلك ويقول النساء وأمر النساء ويعول على ما لا معول عليه. دعك من هذا، الرجل رجل، فيعرضون النساء واللحم رخيصا على المسارح في اختلاط وسفور وتبرج في أمر يندى له الجبين وإلى الله المشتكى وحده لا شريك له، فضلا عما يكون فيه معازفا ويكون فيه من سلاح، كل ذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الظواهر غير معروفة عند المسلمين، لم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا تبع التابعين ولا الأئمة المتبوعون ولا المسلمين في العصور الفائتة القديمة. علينا أن نعود إلى ديننا وإلى أعرافنا وإلى ثقافة أمتنا، وأن نترك كل هذا المحدث الغث الذي يدني المرأة ويذهب بكرامته وبمرؤته وإلى الله المشتكى. وحدث عن المنكرات والموبقات في الأفراح ولا حرج. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصلاح والإصلاح. وأذكر كلمة في الأخير، أن الناس ترضى عن كل صالح وتحب كل من كان صالحا في خلقه أو مصليا في بيت ربه أو نحو ذلك، ولكن الناس لا تقبل المصلح. الناس تحب الصالح طالما كان صالحا في نفسه، فإن صار مصلحا يغير يأمر وينهى ويقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا حق وهذا باطل وهذا منكر وهذا معروف، صار من أبغض الناس إلى الناس، مع أنه فوق الصالح بمراحل، لأن هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عباد الله، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن غدا 12 من ربيع الأول ليس هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفل النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يحتفل بمولده صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أنه اختلفوا في شهر مولده، أكان في ربيع أم في رمضان أم في غيرهما، واختلفوا أيضا في ربيع هل كان في 8 أم 9 أم 10 أم في 12، وأضعف الأقوال أنه في 12، واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم مات في 12 من ربيع الأول. ولذلك الاحتفال إنما هو احتفال بوفاته لا بميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أحدثه اليهود العبيديون الذين كانوا يتسمون في مصر حرسها الله بالفاطميين أو الدولة الفاطمية. هذا ابتداع محدث يحتفلون فيه بموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقع في هذا الخطأ، واعلم أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يكرره في كل خطبة، وأنه لو كان خيرا الاحتفال بمولده لسبقنا إليه أصحابه، وهو أحب الناس إليهم وهم أحب الناس إليه، ولم يفعله، ولم يفعل التابعون ولا الأئمة المتبوعون رضي الله عنهم. فهذا هو ديننا. وأما تذكر النبي فلا يفوتك في حال ولا يفوتك في عبادة، لأنك في العبادة